أمتي هذا كتاب شامل فاهتدي بالنور في ليل الظلام. أمتي هذا كتاب شامل فاهتدي بالنور في ليل الظلام. بالهدى بالمصطفى بالمرتضى بقرين الذكر بالآل الكرام. بالهدى بالمصطفى بالمرتضى بقرين الذكر بالآل الكرام. هديه يكشف زيف الظالمين وعيه يجهر كل المستكبرين. وهو للنصر سلاح المؤمنين وهو دوما منهج للسائرين. وهو للنصر سلاح المؤمنين وهو دوما منهج للسائرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمة رسول القرآن الذي بعثه الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور ليتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على أهل بيت رسول الله الذين ساروا بسيرته وتمسكوا بالتجلين من بعده ونهجوا نهجه توقفوا في وجه الظالمين والكافرين والمستكبرين في كل العصور. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. هذه هي الجلسة الثالثة، وفي البداية نقدر لكم حضوركم الكبير ونبارك لكم الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى على مشاركتكم في اجتماعات نتناول فيها جميعا ما يهمنا كمسلمين، نتناول فيها جميعا ما يهمنا كمؤمنين من أتباع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله والقرآن الكريم وعترة المصطفى صلوات الله عليه وعليهم. وكما أسلفنا في الجلسة السابقة، ما تمتاز به مثل هذه الاجتماعات هو أن نتناول فيها القضايا من واقع الشعور بالمسؤولية بجدية واهتمام وعمل إن كنا صادقين في التمسك بالقرآن الكريم والرسول وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم. فالقرآن الكريم كتاب عملي، كتاب يتحرك، كتاب يواكب كل الأحداث والمتغيرات في هذه الدنيا. والرسول صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كان كذلك نبيا عظيما يتحرك بحركة القرآن، يتحرك بحركة الوحي الذي يتنزل عليه بين حين وآخر، يتحرك والوحي بعد لم يكتمل إنزاله إليه. فإن كنا من أتباع أهل البيت الذي رأسهم الإمام علي عليه السلام الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ستقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. من قال فيه علي مع القرآن والقرآن مع علي فكان علي يتحرك بحركة القرآن، بل كان في حياته قرآنا ناطقا. وكذلك الأئمة الصادقون من أولاده ممن ساروا بصيرته. لنقول لأنفسنا وللناس جميعا من حولنا، يجب أن نستشعر أن علينا أن نستأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن اللامبالاة، زمن ألا اهتمام، ألا شعور بمسؤولية، يجب أن يولي. نحن أيها الإخوة، لو سألنا أنفسنا وسألنا كل واحد منا، هل أنت مسلم؟ هل أنت مؤمن؟ هل أنت مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه؟ هل أنت مؤمن بهذا القرآن العظيم؟ فأجاب كل واحد منا نعم. ولما رضي أي واحد منا لنفسه أن يقال بأنه غير مؤمن بهذا كله. فإذا كانت هذه حقيقة نحن نقر بها، فإنها ميثاق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وميثاقه الذي وعدكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هل أحد منا يمكن أن يقول سمعنا وعصينا؟ لا، كلنا نقول وكلنا نشهد على أنفسنا بأننا لا نستطيع أن نقول إلا سمعنا وأطعنا. إذن بين أيدينا الكتاب الكريم، القرآن الكريم، وبين أيدينا في واقع الحياة أحداث كثيرة. هذا الكتاب الكريم يكشف عن حقائقها ويكشف عن واقعها، لأنه كما قال رسول صلوات الله عليه وعلى آله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ونحن عندما نجلس في مثل هذا الاجتماع لنتحدث عن أحداث كثيرة من حولنا في هذا العالم، إنما لنناقشها على ضوء القرآن الكريم، بعد أن نكون قد قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نلتزم به وأن نثق به ككتاب من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، الذي يعلم الغيب والشهادة، أنه كتاب هدى، أنه نور، أنه بيان، أنه شفاء لما في الصدور. لنعود بجدية إلى التمسك بالقرآن الكريم كما يريد الله سبحانه وتعالى منا، إذ يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لننظر هل القرآن الكريم له نظرة حول ما يحدث؟ هل له موقف حول ما يجري في هذا العالم؟ هل يريد منا أن نتحمل مسؤولية ما؟ هل يريد منا أن نعمل عملا ما؟ هل يريد أن نكون، هل يريد أن يكون لنا موقف من كل ما يجري، من كل ما يحدث؟ كل ذلك في إطار قاعدة نريد أن نسير عليها جميعا، هي أن نهتدي بالقرآن وأن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن الكريم، لنبحث الهدى من خلاله ولندعو إليه ولنسير على هداه باستقامة وثبات. وقبل أن نتحدث عما جرى خلال هذا الأسبوع، ينبغي أن نقف معكم قليلا حول موضوع علاقتنا بالقرآن الكريم. القرآن الكريم فيه رسم الله سبحانه وتعالى لعباده الطريق التي توصلهم إلى رضاه وجنته، وفيه أبان أيضا وأوضح الطريق التي يستوجب بها الناس سخطه وعذابه في الدنيا والآخرة. فعندما يقول في كتابه الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، نجد في هذه الآية المباركة أنه وصف هذا الكتاب أنه هو الذي أنزله، هو الذي أنزل رحمة منه بنا، هداية منه لنا، رعاية منه بنا، وأن هذا الكتاب كتاب كامل فيه الهدى الكامل، فيه النور الكامل لا ينقصه شيء، وأنه مبارك، مبارك من يسير عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمسك به، مبارك في أثره في النفوس وأثره في الحياة. كل ما تعنيه الكلمة مبارك هي في القرآن الكريم ومن خلال القرآن الكريم ولمن يسيرون على نهجه تتحقق على أعلى وأرقى مستوى. فاتبعوه، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب الكريم هو الملك، من له ملك السماوات والأرض، من له ما في السماوات والأرض، من يدبر شؤون السماوات والأرض وشؤون عباده من الجن والإنس، من يعلم بما يمكن أن يجري في هذه الحياة، من يعلم خصائص النفس الإنسانية وما يمكن أن ينبع منها وما يمكن أن يحدث على يديها من فساد في هذه الأرض. فلأن الله هو الملك، هو الإله، تجد القرآن الكريم يتحدث عن الله سبحانه وتعالى بأنه إن صح التعبير إله قيوم حي، أي إن صح التعبير عملي يعمل، يدبر، يخلق، يسير، يهيئ، يثيب، يعاقب، يمكن أن يكون هناك ملك للسماوات والأرض ومن له ملك السماوات والأرض ملك عباده، ثم يقف من الجميع موقف اللامبالاة، إنما تجمل فيهم أن ينزل إليهم كتابا بمجرد التلاوة ومجرد الترتيب على أنفسهم في أوقات الشدة. لا، إن من هو المدبر لما في السماوات وما في الأرض، من قال عن نفسه سبحانه وتعالى في ساعة تدبيره ينزل الأمر من السماء إلى الأرض أو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، في اليوم الواحد يدبر ما لا يدبر العباد مثله إلا في 1000 سنة في اليوم الواحد. إذن فهذا الكتاب الذي أنزله من عنده سبحانه وتعالى هو نزل من عند ملك إله مدبر حي قيوم عليم حكيم سميع بصير رحيم، فهو كتاب عملي، كتاب عملي للحياة يتحرك بحركة الحياة. فأن تجمد أمة بين يديها القرآن الكريم هي ليست جديرة بحمله، هي أمة لا تتخلق بأخلاقه، هي أمة تنبذ القرآن وراء ظهرها، هي أمة تهجر القرآن، هي أمة جديرة بأن تعيش منحطة دليلة مظهورة. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى لنا فاتبعوه، لأن فيه ما نحن بحاجة إلى اتباع، نحن لا نجد في سواه ما يمكن أن يجعلنا نثق به في اتباعنا له. هو كتاب عملي، اتبعوه. لا تستطيع أن تقول ماذا نتبع فيه، ماذا، ما الذي فيه؟ واتقوا، وتأتي كلمة اتقوا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم في حالات التحذير عن التفريط مما ألزم به سبحانه وتعالى. فبعد أن قال فاتبعوه واتقوا، احذروا أن تفرطوا في اتباعكم له، احذروا أن تبتعدوا عن اتباعكم له. بعد أن نكون قد اتبعناه واتقينا الله في أن لا نفرط في اتباعنا له لعلكم ترحمون، عسى أن ترحمون. هذه الآية أو هذا الجزء من هذه الآية المباركة قول الله تعالى لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، رجاء أن ترحموا، ليوحي للناس أن من لا يتبعون القرآن ما أبعدهم عن رحمته، أن من لا يتقون الله في تفريطهم في اتباع القرآن ما أبعدهم عن رحمته. وأين رحمته؟ وأين مستقر رحمته؟ رحمته في الدنيا ومستقر رحمته في الآخرة وهي الجنة. أليس في هذا نوع من التهديد؟ أليس في هذا إيحاء بخطورة الموقف؟ ونجد شبيها بمثل قوله تعالى لعلكم ترحمون مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر واستغفر لذنبك وللمؤمنين. في أكثر من آية يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يستغفر لذنبه، وهو من كان يتحرك بحركة القرآن. لكن ربما في علم الله أن القرآن الكريم في عمقه في وسعه هو أوسع من أن يطيق بشر مهما كان كاملا كإنسان أن يكون محيطا بدائرة سعة القرآن الكريم في حركته العامة في الحياة. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأل جهدا ولم يقصر ولم يتوانى، هو من وصفه الله سبحانه وتعالى بحرصه الشديد على هداية الأمة، بتألمه الشديد ألا تهتدي الأمة، أسفه البالغ أن يرى قومه معرضين عن ذكر الله وهديه لما يعلمه صلوات الله وسلامه عليه من خطورة موقف الأمة فيما يتعلق بإلهها يوم تقف بين يديه يوم القيامة. ولعلمه صلوات الله عليه وعلى آله بعظم هذا القرآن الذي أنزل عليه وبحاجة الأمة الماسة إليه وإلى الاهتداء به، لعلكم ترحمون، عسى أن ترحموا، رجاء أن ترحموا. فنحن يا من نسمي أنفسنا مسلمين، نسمي أنفسنا مؤمنين، نسمي أنفسنا أتباعا للرسول وللقرآن ولأهل البيت، أين نحن من هذه الآية؟ كل واحد منا يرجو أن يرحم. متى ترجو أن ترحم؟ بعد أن تتبع القرآن وتكون متقيا لله في أن تفرط في اتباعك للقرآن، هناك يمكن لك أن ترجو الرحمة من ربك. ما أكثر ما نقول ويقول الناس جميعا الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة، عسى الله يرحمنا. ما هذه العبارة ترددها كثيرا؟ أنا يقول لنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، رجاء أن ترحمون، أن ترحموا. نحن لو سألنا أنفسنا هل هناك خيار آخر غير هذا لنحصل من خلاله على الرحمة من الله سبحانه وتعالى؟ نحن في هذه الحياة ليس بين أيدينا سوى القرآن الكريم، هو ما يمكن من خلاله أن تتحقق لنا الرحمة من الله سبحانه وتعالى أو أن نرجو رحمته. هل هناك خيار آخر؟ هل هناك سبيل آخر؟ هل هناك كتاب آخر؟ هل هناك نبي آخر؟ هل هناك خيار ألا نجف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فإذا ما وقفنا بين يديه يوم القيامة ماذا يكون الناس هناك ينتظرون؟ أليس كل واحد منهم يرى نفسه في أمس الحاجة إلى رحمة ربه وهو يرى جهنم أمامه لها زفير وشهيق؟ لقد أرشد الله هنا في الدنيا أنه لا خيار سوى هذا، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن نأتي يوم القيامة ونحن نريد من الله الرحمة، سيقال لنا ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ هو الجواب في المحشر والجواب حتى عند خزنة جهنم. ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، نحن لا نستجيز أن ندعو لكم، حرام ندعو لكم. الدعاء للظالم لا يجوز حتى في مع أهل جهنم، مع خزنة جهنم، وادعوا أنتم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت في أمس الحاجة إلى الرحمة تريد ذرة رحمة لربك، فقال لك كانت الرحمة قد قدمت إليك في الدنيا لكنها كنت تنساها، وكذلك كما نسيت آياتي في الدنيا كما نسيت آياتنا في الدنيا، اليوم يوم القيامة الذي أنت ترى نفسك في أمس الحاجة فيه إلى من يعطف عليك إلى من يرحمك، تنسى، تطرد، تهمل عن أي شيء يمكن أن يكون فيه رحمة لك. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لا خيار عن اتباع القرآن الكريم ثم بعد ذلك نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله كما وعد قريب من المحسنين، هو سيرحمنا إن شاء الله فيما إذا اتبعنا كتابه الكريم. إذا جئنا لننظر إلى القرآن الكريم ما هي آياته؟ أليس القرآن الكريم تراه كتابا عمليا يتحرك، كتاب له مواقف، له موقف من كل حدث في الحياة، يتحدث عن الكافرين ويوبخهم ويسخر منهم ويلعنهم ويأمر بجهادهم، يتحدث عن الظالمين يسخر منهم ويلعنهم، يتحدث عن المنافقين ويلعنهم ويلعن الفاسقين ويلعن المجرمين، يرسم الخطط الحكيمة والدقيقة التي يمكن أن تجعل هذه الأمة بمستوى أن تكون أمة تهيمن على الأمم كلها. يتحدث عن كل ما يمكن أن تلاقيه الأمة في حياتها من قبل أعداء أوحى بأنهم سيكونوا هم الأعداء الرئيسيين للمسلمين في هذه الدنيا، اليهود، أهل الكتاب اليهود والنصارى. المؤمنون الذين يصفهم في القرآن الكريم كلهم ليسوا من نوعيتنا، ليسوا من نوعيتنا أبدا، الذي يعدهم بالنصر ويعدهم بالفوز ويعدهم بالفلاح ويعدهم بالرحمة ويعدهم بالجنة ويعدهم بالرضوان، نوعية أخرى عملية. لا يهدؤون، لا يهدأ لهم بال، وهم يرون الله يعصى في أرضه، وهم يرون كتابه يخالف، يرون الباطل يسود، يرون الحق يضيع، يرون الأمة تظلم وتبهر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سابعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والغافرون في سبيل الله، فيبتلون ويبتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهكذا يتحدث عن المؤمنين. لماذا لم يفكر؟ لماذا لم يفكر كل واحد منا بأن يعرض نفسه على القرآن وأن يسمي نفسه مؤمنا؟ أو أنه يتحدث عن مؤمنين آخرين كانوا سيئي الحظ أن يكلفوا بأن يقوموا بهذه المهام وأن يتحملوا هذه المسائل وأن ينطلقوا في هذه الأعمال؟ أما نحن فنحن مؤمنون حظنا حسن فندخل الجنة بدون أي عمل يذكر إلا ما لحقناه من هنا وهنا من هامش الهدي الله ومن هامش دين الله. لماذا لم يفكر كل واحد منا أن يعرف نفسه لنرحم أنفسنا هنا ورحمة الدنيا؟ نرحم أنفسنا هنا ونحن في الدنيا قبل أن لا نجد من يرحمنا في الآخرة. فنسمع تلك الآيات التي يحكيها الله سبحانه وتعالى جوابا لمن أعرض عن ذكره، حتى أولئك الذين يتمسكون بآخرين هم المستكبرين في الأرض، ممن يرون أنفسهم أنهم عزيزون بالولاء لهم والتمسك بهم واتباعهم، ويرون لأنفسهم مقاما رفيعا في هذه الدنيا. عليهم أن يلجعوا إلى القرآن الكريم ليعرفوا من خلاله كيف ستكون حالتهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، يوم يتبرع منهم هؤلاء الذين خذلوهم في الدنيا وسخروا أنفسهم لخدمتهم ولتنفيذ مخططاتهم. عندما يتبرؤون منهم إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تبرأ أنت منهم في الدنيا قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. إذا كان يوم الفصل يوم القيامة هو اليوم الذي تتبين فيه الحقائق بشكل أوضح وأجلى، وهو نفسها حقائق تمثلت في الدنيا لكن نحن لا نعرض عنها. فترى نفسك في حسرة شديدة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم عندما يساق بك إلى جهنم فيقال لك ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، فتكون إجابتك هي إجابة أهل جهنم جميعا بلى. لم يكن هناك تفسير، لم يكن هناك تفريط من جبل الله سبحانه وتعالى ومن جبل رسله ومن جبل المنذرين منه سبحانه وتعالى من أوليائه. فترى نفسك بأنك جدير بأن تعذب في جهنم، وترى نفسك أنك تستحق جهنم. بلى، فاشهد على نفسك. لماذا لا تتبين الحقائق هنا وأنت في الدنيا؟ لماذا لا نحاول أن نعرف الحقائق ونحن هنا في الدنيا حتى لا نكون ممن يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين؟ كان أولئك يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل ونحن نسخر منهم. كانوا يتجمعون في تجمعات يقولون أنهم فيها يريدون أن يعرفوا ماذا عليهم أن يعملوا من أجل الله وفي مواجهة أعدائه، فكنا نسخر منهم. الساخرون في هذه الدنيا من يسخر بلسانه أو من يسخر من الموقف الذي هو فيه، يرى بأنه موقف لا يعني شيئا، موقف لا حاجة إليه، موقف قد يكون أشبه شيء بألعاب الأطفال. المؤمنون كل شيء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعالى مهما كانت بسيطة تهمهم، عمل صالح فيه رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان قليلا يعتبرونه مهما. شيء من هداية الله سبحانه وتعالى مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه أو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما. المؤمن نفسه رفيعة، نفسه عالية، يقدر الأمور حق قدرها. القرآن الكريم يضرب أمثلة لهذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل عمل ترى أن فيه رضا الله وإن كان لدى الآخرين لا شيء، أو كنت تراه أنت قليلا فيما يجب عليك أن تؤديه، قدره حق قدره، ثم حاول أن يدفعك اهتمامك إلى أن تنال الأمور الكبيرة التي فيها لله رضا، التي يرضى عنك بها الله سبحانه وتعالى. إذا كنا في هذه الدنيا لو سألنا أنفسنا الآن أيها الإخوة عن موقفنا من القرآن الكريم، أعتقد لا أحد منا يستطيع أن يجيب بأننا نتبع القرآن الكريم اتباعا كاملا، بل واقعنا واقع المعرضين عن كتاب الله، المعرضين عن ذكر الله. يجب علينا أن نستيقظ، يجب علينا أن نتنبه، يجب علينا أن نعود للقرآن الكريم فنتدبر آياته، نتأملها، نتفهمها، نتدبرها بشكل جدي وبروح عملية وبشعور بمسؤولية. الله يقول عن هذا القرآن الكريم: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه، ماذا يعني أعرض عنه؟ رمى به هناك، قد تكون معرضا عنه وهو بين يديك، قد تكون معرضا عنه وهو في جيبك، قد تكون معرضا عنه وأنت تحفظ آياته آية آية عن ظهر قلب. أنت معرض عنه في ميدان العمل، معرض عنه لا ترى أن فيه الهداية الكافية فتبحث عن هدى من هنا أو هنا، معرض عنه لا تقدر الهدي الذي بين كفتيه حق تقديره، فترى أن كثيرا من شؤون الحياة لم يتناولها ولم يهتم بها. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أوزار كثيرة، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، خالدين في عقوبة ذلك الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا، حمل سيء، حمل مثقل يجعلك تنحط وتهوي إلى أسفل درة في النار بإعراضك عن كتاب الله. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وعيد متكرر، بعد كل آية تقريبا فيها حديث، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا المهمة، فيما يتعلق بالقضايا العملية التي يريد الله من المسلمين أن ينطلقوا فيها، يأتي الوعيد الشديد عليها. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، عسى أن يكون فيه ما يدفعهم إلى أن يتقوا، يتقوا التفريط، يتقوا التقصير. والوعيد كثير في جهنم، أو الوعيد بأن يأتيك الموت وأنت على حالة تستحق بها جهنم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعيد على تفرق الكلمة، على التفرق يعني الاعتصام بحبله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. هذا هو القرآن الكريم الذي لا رحمة لنا إلا باتباعه، ولا فلاح ولا فوز ولا نجاة ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا رفعة لنا في الدنيا والآخرة إلا باتباعه. أو أن لدى أي أحد منا فكرة أخرى؟ لا أعتقد. إذن فلا مناص عن اتباع القرآن الكريم. لنأتي إلى القرآن الكريم ولنأتي إلى الواقع. ما حدث خلال هذا الأسبوع؟ لنأتي إلى القرآن الكريم ولنأتي إلى الواقع. ما حدث خلال هذا الأسبوع؟ في خلال هذا الأسبوع مسؤول أمريكي يزور اليمن، والموضوع الذي يشغل بال الجميع هو موضوع الإرهاب وما الإرهاب، وهل نحن يا سيدتنا أمريكا ضمن من هم في كائنة الإرهاب الريفي أم لا؟ سؤال جميع لأمريكا. المسؤول الأمريكي هذا حضير وعد من اليمنيين بأن يعملوا بجدية في مصافحة الإرهاب، وهو من جانبه وعد بأن تعمل أمريكا بما يتعلق برفع مستوى التنمية أو تقدم مساعدات في مجال التنمية لليمن. من المفارقات العجيبة في هذه الأيام الفارق الكبير بين الإعلام في اليمن وبين الإعلام في السعودية. الإعلام في السعودية يكاد أن ينصدق روعاً ما بصبغة جهادية، منطق من هو معد لنفسه، والإعلام في اليمن والمواقف في اليمن بشكل آخر، صوت من هو مؤيد، صوت من جند نفسه، صوت من يرى أنه يستقبل هذا الشعب، يستقبله، يستفيد به، لا يسمع كلمة من هنا أو من هنا تقول له لا، لسنا مستعدين أن نرى أنفسنا جنودا بأمريكا، لسنا مستعدين أن نرى اليهود يعبثون في البلاد الإسلامية هنا وهنا فنسقط. وفقوا لأنهم لم يسمعوا أحد يتكلم، ولا أعلم أو فيما أعلم أن أحد يتكلم، لكن القرآن هو الذي يتكلم ويقول، يقول أننا في واقعنا أصبحنا مثل اليهود الذين حكى الله عنهم في أكثر من آية أنهم كانوا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا جليلا، يشترون بآيات الله ثمنا جليلا. فكرر هذا القرآن الكريم عن النفسية اليهودية التي كانت تبيع الدين، تبيع الدين مجادلة ثمن جليل. لما أصبحنا نحن نتفجح بتجافة اليهود وهم من يفجحون ويحرقون أنبارنا أو وجهاتنا أنبارنا كما يريدون، أصبحنا هكذا همنا تنمية، همنا دولارات، يسمع في الأجواء كثيرا يتردد كلام عن مبالغ موعود بها من هنا وهناك لإعمار أفغانستان. لإعمار أفغانستان اليهود يدمرون والعالم عليه أن يبني ما دمروه من أجل مصالحهم. عن آخرين أن يبذلوا أموالهم حتى البلدان الإسلامية وحتى السعودية نفسها بما يقال أنها مسؤولة عن جزء كبير من المبالغ المقصودة لإعمار أفغانستان. يقال عن اليهود أنهم يقولون أنهم شعب الله المختار وأن بقية الناس ليسوا بشر حقيقيين، وإنما خلقهم الله في شكل بشر ليكونوا مسخرين في خدمة اليهود وليكون لائق بهم أن يخدمونهم، هكذا يقولون. وهكذا صدق الآخرون هذه المقولة. شيء عجيب، اليهود من يفسدون في الأرض، من يدمرون الأنفس والاقتصاد والمنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات، ثم يقول الآخرين تحرقوا تحرقوا أعمر رؤوسهم. هم من يبحثون عمن يتهمونه بأنه يعمل ضدهم هنا وهناك، ولكنهم سيظلون في موقف السيد المحترم فيقول الآخرين من البشر الوهميين كما يزعمون. لا، تحركوا أنتم، شوفوا هناك إرهابي هاتوا، وإرهابي هناك أمسكوا، وإرهابي في منطقة أخرى تفضلوا يأتون به حيرا ميتا، وهكذا. أليس هذا ما نشاهده؟ على أيدي من؟ من الذي يقدم المسلمين لأمريكا إلا مسلمون؟ من الذي يحدث أمريكا نفسها إلا اليهود؟ لقد صدق الناس في أفعالهم تلك النظرة اليهودية أنهم هم الناس الحقيقيون، وبقية البشر ليسوا بشر حقيقيين، إنما خلقوا لخدمة اليهود، لكن كان من المناسب أن يكونوا بشكل إنسان ليتمكن من خدمتهم على نحو أفضل. وهذا ما هو حاصل. اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الروحية اليهودية هي الآن التي تعمر في أوساط المسلمين الدول وشعوب. حتى نحن همنا عندما تأتي انتخابات تقييمنا لأي شخصية هو بقدر ما يقدر، هل هو مستعد أن يعطينا مشاريع؟ هل هو مستعد أن يعطينا أموال وعدنا بها؟ فنحن معه. الاشتراء معناه الاستبدال، أن تقدر ذلك المال بأي شكل كان وعلى أي صفة وعدت به تقبله مقابل دينك، هذا هو بيع الدين. ونحن ظننا في الجلسة السابقة أن هذه القضية أصبحوا هم واثقون من أنفسهم بأن بإمكانهم أن تكون مقبولة لدى الناس جميعا، أنه ستعطي لأمريكا مبالغ مئات الملايين، أو ستعطي باكستان ملايين، أو يعفون عن قروض، أو يعفو باكستان أو أي دولة أخرى تتحرك في خدمتهم عن قروض ثم ينفذونها ما تريد. أليس هذا هو من بيع الدين؟ أليس هذا هو من بيع الوطن؟ أليس هذا هو من بيع أبناء الوطن؟ أليس هذا هو من بيع الأنفس وبيع المسلمين؟ ولكن بيع من من؟ بيع من الشيطان ومن أولياء الشيطان. من الذي اعترف؟ أو هل سمعنا أحد اعترف حتى من علماء الدين؟ عندما نسمع أن أمريكا استعدت أن تعمل بباكستان كذا كذا وقابل موقفه منها، أو أن ترفع عن الحصان الذي كان قد فرض عليه أثناء قيامه في تجارب دموية، أو أنها مستعدة أن تعطي غير المبلغ من الملايين مقابل تعقده بمحاربة الإرهاب. نسمع هذه العبارات ولا نعرف بأنها هي النفس اليهودية. أولئك الذين يتصورون أو يتساءلون ماذا يعمل اليهود، لقد نفذ اليهود إلى داخل نفوسنا نحن، فطبعونا بنفسيتهم التي هي بذل الدين في مقابل المال، والتي تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من آية، وهو يحكي عن نفسيتهم وواقعهم واستقطابهم بالدين إلى أن يبيعوه من أي من يعرف لهم ثمنا. وبيع الدين أيها الأخوة ليس سهلا، هو معناه أن نبيع أنفسنا، أن تبيع نفسك ممن يوقع هذه النفس في دعر جهنم، تبيع نفسك ممن يذلك في الدنيا ويعذبك في الذل والخزي في الآخرة، تبيع نفسك ممن لا ينفعك في الدنيا وإن دفعك بشيء ما فلن ينفعك في وقت الحاجة الماسة إلى منفعة في الآخرة. يقول لنا بأن التنمية هي كل شيء يريدون التنمية، وتقول التنمية بأي وسيلة وبأي ثمن، نحن نقول لا نريد هذا. وكل ما نراه وكل ما نسمعه من دعاوى عن التنمية أو أن هناك اتجاه إلى التنمية كلها خطط فاشلة، وكلها خطط فاشلة. مثلا وضعوا خطة تنموية لسنين معينة، انظر كم سيطلبون من القروض من دول أخرى، هذه القروض انظر كم سيترتب عليها من فوائد ربوية، ثم انظر في الأخير ماذا سيحصل؟ لا شيء. إن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى. أليسوا يقولون كقاعدة اقتصادية أو مقولة اقتصادية أن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها؟ الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها. لا بأس، هذه حقيقة. فإذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. نحن نسمع كلمة التنمية كل سنة وكل أسبوع وكل يوم، تنمية، ونحن نرى نمو الأسعار، ليس كذلك؟ ما الذي يحصل؟ هل هناك نمو فيما يتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية، أو أن هناك نمو في الأسعار؟ ليس هناك غلاء؟ ليس هناك انحطاط في النفوس والقيم؟ ليس هناك تنمية لا في واقع النفوس ولا في واقع الحياة؟ وإن كانت تنمية فهي مقابل أحمال ثقيلة تجعلنا عبيدا للآخرين ومستعمرين أشد من الاستعمار الذي كانت تعلمه الشعوب قبل عبود من الجنة. التنمية من منظار آخر هو تحويلنا إلى أيد عاملة لمنتجاتهم ومصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة، ألا يرى أحد، ليس الأمة، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، بيوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم. هل هذه تنمية؟ ونحن نقول نريد التنمية التي تحفظ لنا كرامتنا، يريد أن هو الإنسان المسلم في نفسه، وهو الذي سيبني الحياة، هو الذي سيعرف كيف يعمل، هو الذي سيعرف كيف يبني اقتصاده بالشكل الذي يراه اقتصادا يمكن أن يهيئ له حريته واستقلاله، فيبني استقراره الاقتصادي، يستطيع أن يجد الموقف اللائق به، يستطيع أن يعمل العمل المسؤول أمام الله عنه. الآن ليس الناس كلهم يخافون من أن يعملوا شيئا ضد أمريكا أو ضد إسرائيل، بل يخافوا متى ما سمعوا أن هناك تهديد لشعب آخر، يعني ربما يحدث غلط فيما يتعلق بالحبوب وفيما يتعلق بالحاجيات الأخرى، فيسارعون إلى اقتناء الحبوب بكميات كبيرة، ليس هذا ما يحصل. نرى أنفسنا أننا لا نستطيع أن نجف المواقف التي يجب علينا أن نجفها، لأننا نعرف أن حاجيتنا كلها لعند أعدائنا، ليس هذا هو الذي يحصل؟ ومن الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة؟ أولئك الذين يعدوننا بالتنمية، يعدوننا بالتنمية كل يوم، ولكن عندما نقول يجب علينا أن نعمل، نحن نريد أن نعرض أنفسنا لرحمة الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وأن لو استجابوا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نحن الذين يجب أن نبدأ أن نعمل وإن تعبنا، وأن نعلن عن وحدة كلمتنا في مواجهة أعداء الله من اليهود وأوليائهم، وأن نقول ما يجب علينا أن نقوله، وأن نعمل ما بإمكاننا أن نعمل في سبيل الحفاظ على ديننا وكرامتنا، في سبيل أداء مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. وهناك سيبدأ الله سبحانه وتعالى برحمته لنا: وأن لو استجاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لقد وصلنا إلى وضعية لا بد في طريق التخلص منها أن نسير وأن نبدأ نحن ولو تعبنا. إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا نتصور أنه إذا كان الله يريد منا أن نعمل عملا ما، إذن فليبدأ هو لينزل علينا الأمطار ويسبغ علينا النعم، فنرى أنفسنا نملك غذاءنا ونرى بين أيدينا الحاجيات الضرورية من داخل بلادنا، ثم إذا نحن مستعدون أن نعمل. لا، أنتم من فرطتم الأمة من فرط، ولا يأتي فرج إلا بعد شدة، ولو كانت الشدة هي عملية النجلة للخطوة الأولى. وقد يكون أبرز شدائد الدنيا في هذا العصر هي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، هو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. فنحن قلنا يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحاجات وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومساجدنا وبيوتنا. أو أن هذا غير محترم. لقد غاب في بلدان الاتحاد السوفيتي أياما كان يحكمها اليهود باسم اللجنة، باسم الحزب الصهيوني الذي كان أعضاء اللجنة المركزية فيه بعضهم من اليهود، استطاعوا أن يغيبوا القرآن في بلدان واسعة في أوسع البلاد العربية بكلها فغيبوه. والآن عنوان إرهاب سيتجه إلى القرآن ويتجه إلى كل كلمة فيها حديث عن اليهود أو لعن للظالمين أو للفاسدين أو للمجرمين. وحينها ولم يصل الأمر إلى هذه الحالة إلا بعد أن نكون قد قبلنا من قبل الله سبحانه وتعالى ثم أعتقد، وحين لا نستطيع أن نعمل شيئا. فيجب قبل أن نسمع وأقتدر كما قررت في الجلسة السابقة أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمشى أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس في بلادنا وفي أي بلاد أنت يشتغل إليها صوتنا، وأن نعلن أننا أصبحنا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا، ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر. نحن نريد أن نفكر أنفسنا بتجافة القرآن، وأن تتسع أعمالنا في الدنيا في سعة مجالات أو مجالات تتناولها القرآن الكريم. فمن يمنعنا ممن يحمل اسم الإسلام فليس بمسلم، من يحمل ضدنا وحده يتحرك لنثقف أنفسنا بتجافة القرآن قبل أن يثقفون اليهود أكثر مما تحصل بتجافتهم فإنهم من أولياء اليهود. من يحاول أن يحول بيننا وبين ذلك أو يدور من أنفسنا من الآن بأننا غير مستعدين أن نكون جاهدين في هذا المسألة، هل أحد منا مستطيع أن يقول لا أنا لست معكم؟ أنتم أيها الأخوة في هذه الرجعة، هل أحد مستعد أن يقول أنا لست جاهد معكم في هذا ولا أريد أن أتفجر في تجارة القرآن، أنا سأبحث عن مكان آخر أو وسيلة أخرى أو سأنطلق ثلاثة أخرى؟ كلنا نقول لا، كلنا نقول لا، ويجب أن نقول لا. وإنك ماذا وراءنا؟ بالله عليكم ماذا وراءنا؟ أليس الحديث عن جهنم هو ما ملأ صفحات القرآن الكريم؟ أليس الحديث عن التلة والشجا وبرك المعيشة في الدنيا هو ما امتلأت به آيات القرآن الكريم ليعد من يعرضون عن فكره من ينبذون كتابه وراء ظهوره؟ أليس هذا هو ما نعرف في القرآن الكريم؟ بلا مجال من أن ننظر لنثقف أنفسنا بالقرآن الكريم قبل أن يثقف الآخرون. ونحن نثقف بهذه المقصدة الرهيبة، مسألة الاشتراء في آيات الله ثمنا جليلا. أسأل أي واحد منكم الذي لا يتساءل بأنه لا يلمس أن هناك شيء نفوذ لليهود داخل نفسيته، عندما سمعت أنت عندما زار المسؤول الأمريكي اليمن وسمعته يعد الرئيس بتنمية اليمن أو بأن تصل أمريكا بمجال التنمية، هل تبادر إلى ذهنك أن هذا هو من اشتراط آيات الله ثمنا جليلا؟ لا. وإنه لمن أشهر وأعظم المصاديق لهذه الآية، وإنها النفس اليهودية التي نفذت إلى كبيرنا وصغيرنا. حتى برضه يجدكم بعضنا يفرح، ماذا يمكن أن تفرح؟ أنت تنسى في نفس الوقت أن الله قال لك عن اليهود ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالتنمية هذا التي تسمع عنها التنمية، هل تعتقد أنها تنمية حقيقية؟ هم يحذرون من أن يعطوك تنمية حقيقية، تعطيك بنية اقتصادية حقيقية تقف على جدليك فوق بنيانها أبدا. لا يحرص تنميته عن استراتيجية أن تبقى الشعوب السهل، ومتى ما نمت فلتتحول إلى أيد عاملة داخل مصانع في بلداننا لإنتاج ممارساتهم داخل بلداننا، ونمنعها عناوين وطنية إنتاج محلي، والمصنع أمريكي، المصنع يهودي، والمواد الأولية من عندهم، وحتى الأغلفة من عندهم. التنمية لهم هنا وفروا على أنفسهم كثيرا من المبالغ لأن الأيدي العاملة هنا أرخص من الأيدي العاملة بينهم في بلدان أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان الصناعية. إذا مثلا الدخان هنا منتج محلي وصنع في اليمن، شمدين صنع في اليمن، صابون كذا صنع في اليمن، لكن بترخيص من شركة ذو المصنع. وانظر أين يصنع حتى الغلاف، وانظر من أين تأتي المواد الأولية، لترى في الأخير من الجميع يعملون معه، إنهم يعملون مع اليهود والنصارى. هل هذه تنمية؟ عد إلى واقع الحياة، أين التنمية الزراعية؟ أين الزراعة؟ أين قوت الناس الضروري؟ ألم يكن قد غاب؟ ألم يغب نهائيا؟ فقد غاب فعلا. هل يملك اليمن الآن ما يكفيه شهر واحد من إنتاج أرض من قوت من حبوب؟ لا يوجد. هم يعملون أشياء أخرى، ولكن لن تجد نفسك أكثر من متجول في سوق كبيرة تستهلك منتجاتهم، ولن تجد نفسك تتجول داخل مصانع هي تتحرك والأيدي العاملة تتحرك وتحركها، كلها تعمل معها. ليس هناك تنمية. القروض التي يعطونا قروض منهكة مبذلة، وهل تعتقدون أن القروض تسجل على الدولة الفلانية على الرئيس الفلاني وعلى رئيس الوزراء الفلاني؟ تسجل على الشعب، تسجل على الشعب، وهي في الأخير من ستدفع، من ستدفع من أجساد الشعب نفسه في حالة التكشف التي مرت بها بلدان أخرى أنهكتها القروض، يفرضون حالة من التجشف. أصلا متجشفين، ستفرض حالات أصلا مما نحن فيها تحت عناوين أخرى، فتدفع أنت ثمن تلك القروض من شحمك ولحمك أنت وأبنائك، كذب أجسامنا من سوء التغذية، فندفع تلك الفوائد الغضوية من أين؟ من شحمنا ولحمنا ودمائنا. أصبح تسمعون بأن هناك بلدان كالبرازيل وبلد كتركيا أصبحت الآن مشرفة على أمن، تعي عن حالة التجشف. واليمن، ألستم تسمعون كل شهر قروض، قروض بعد قروض؟ كنا في مجلس النواب لا تكاد يمر أسبوع واحد ما فيه قروض، وهم صادقون على ربنا، قروض بالملايين من الدولارات، قروض شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، والقروض للتنمية للتنمية. إنما هم، أما نحن فما نزال جائعين، أليس كذلك؟ المسؤولون هم من نموا، هم من غلبت أجسامهم وعلت بيوتهم وقصورهم، هم من نموا ورمت شركاتهم، من نما أولادهم، من نمت أرصدتهم في البنوك. والشعب هو من سيدفع ثمن ذلك كله، لأن كل من الظروف. إذن يجب أيها الأخوة أن نفهم، وهذه هي حقيقة مما أردت أن أقولها في هذا اليوم، حقيقة اشتروا بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أنها من الحقائق التي كشفت بشكل مرئي في هذا الزمن. حقيقة النفس اليهودية التي أصبحنا نراها في كبيرنا وصغيرنا، فأصبحنا لا نعود للقرآن عندما يقول الله تعالى لأنهم لا يمدون لنا أي خير، فمتى ما وعدونا بخير صدقناهم، أليس كذلك؟ أنا سنصدقهم أو يصدقهم الكبار في هذا البلد أو ذلك البلد، الحكومات تصدقهم، إن تصديقهم تكذيب للقرآن، ولتروا الأمر صادقا. انظروا إلى أي بلد عربي، هل هناك تنمية داخلة حقيقية؟ هل هناك أي بلد عربي أهله أصبحوا يفتقون بأنفسهم بما يتعلق بقوتهم وحاجاتهم الضرورية؟ لم نعد كأولئك العرب، ألم يكون هناك أسلاف لنا في هذا الشعب وفي ذلك الشعب؟ من قبل مئات السنين ألم يكونوا يعيشون؟ أصبحنا الآن لا نمتلك أن نعيش كأولئك الذين عاشوا قبل 1000 سنة. هل تفهمون هذا؟ أصبحنا الآن غير قادرين على أن نعيش كأولئك من أجداد الذين عاشوا قبل 1000 عام. إذا ما قطعت كل ما يأتينا من عند أعدائنا، هل هذه تنمية أو هذا خنق للأمة، خنق للشعوب؟ إذا نقول لا تخدعونا بالتنمية، فتجندوا أنفسكم لمكافحة الإرهاب. ليس في بلدنا إرهاب، ليس في بلدنا إرهاب، فلا تخدعونا. نحن ننظر إلى كل كلمة تقولوها من وجهة نظر القرآن الذي نزله من هو عليم إلى الصدور. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أكفروا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويجب في قرارة أنفسنا أيها الإخوة نحن، وأن يعمل كل واحد منا على أن يوصل هذا الوحي للآخرين، بأن ننظر لليهود والنصارى من منظار القرآن، فهم من ملأت أخبارهم صفحات القرآن، وهم من أوضحهم الله لنا أوضح بيان. ما وعدوك بتنمية لا تصدق، إنها لن تكون تنمية حقيقية. مثل ما طلبوا منك أن تنفذ مخططا لهم مجادلة تنمية، فاعلم بأنك ممن يحمل النفسية اليهودية التي تبيع الدين بالمال وتبيع الوطن بالمال وتبيع الناس بالمال. هذا هو ما يجب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه القضية. وترى الآن في حقوق رئيس حكومة أفغانستان المؤقتة يبحث ويلحث وراء تلك الوعود، هم وعدوا أفغانستان بمبالغ كبيرة خيالية، وهو مسلم هو وصدق، مرة في الصين ومرة في اليابان ومرة في دول أخرى، يبحث عن تلك الوعود المتحدث، وهي وعود وهمية. حتى الاستقرار السياسي في أفغانستان قد يكون وهمي أيضا، إنما عملت أمريكا فقط عملية تجميلية لتحفظ ماء وجهها فتنسحب عن أفغانستان وتهمت آخرين بأنها ضبطت على أولئك، ونحن كما قلنا سابقا لم نجد أنها ضبطت على طالبان ولا على غير طالبان. إذا أوصت البلد إلى أن وضعت بديل، هذا البديل وهمي، وقد بدأت مؤشرات الصراع بين قصائم التحالف داخل أفغانستان، ومن وقت جدا أن يعود أفغانستان من جديد، ومن المحتمل أيضا أن تعود طالبان من جديد. طالبان إنما انكمشت بتوجيهات تمتد بتوجيهات أخرى، وعود كثيرة تنمية وعدوها أفغانستان من أجل أن يبنوا ما دمر اليهود ولم يصدقوا أيضا، وإذا ما صدقوا فتكون بالشكل الذي لا ينفع الأفغانيين. من الحدائق القرآنية أيضا التي تجلت خلال هذا الأسبوع في الأحداث في موقف حزب الله، حزب الله الذين اهتدوا بالقرآن الكريم فمنحهم الله ما وعد أولياءه في قوله تعالى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أمطروا معسكرات الجيش الإسرائيلي بالنار بالصواريخ بقاذفات الهاون، لم يرتبكوا، لأن قلوبهم ليس فيها مرض، قلوبهم مليئة بتولي الله ورسوله وعلي بن أبي طالب. تحدوا وانطلق عن العرف بالله كلماته الجويه يتحدى امريكا ويتحدى اسرائيل ويشد من معنويات اللبنانيين ويقول بعباره ان كل ذلك لا يرعب ولا طفلا واحدا في حزب الله. ليس هذا هو موقف الرجال وموقف المؤمنين ام اولئك الزعماء الذين يمتلكون اضعاف اضعاف ما يمتلك حزب الله من المعدات ويهيمنون على ملايين البشر فيضعفئون رؤوسهم الامريكيين لمساعد مساعد وزير خارجيه او مساعد نائب وكيل وزير داخليه من هذا الاشياء يرسلون بالطفل امريكي ولو بفراش امريكي فيطقطق من يحكم ملايين البشر راسه ويعدهم بانه مستعد ان يجند نفسه لخدمتهم. اما اولئك الاطفال الذين امنوا بقول الله تعالى بعد ان يهيئوا انفسهم ليكونوا بمستوى المواجهه في ايمانهم في اعداد ما يستطيعون من قوه صدقوا بقول الله تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم لان اي عمل ضد اليهود هو نصر لله لانهم هم المفسدون في ارض الله المفسدون لعباد الله الطالبون لعباد الله المحاربون والصادون عن دين الله ووصفوا بقول الله تعالى لن يضروكم الا هذا وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ضربوا ومن ضربوا هل ضربوا بيت هنا او هناك بل ضربوا الجيش الاسرائيلي نفسه ليست هذه هي الجراه هي القوه ان يضربوا بعسكرات الجيش الاسرائيلي نفسه وبتحدي واضح بالقول وبالفعل لن يضروكم الا اذى هكذا وثق من قول الله تعالى لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذله اينما تضربوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنه وباءوا بغضب من الله هكذا تتجلى الحقائق في نظر احد مصاديق من يلتزم الالتزام بكتاب الله ويتجلى لنا ايضا مصاديق الابتعاد عن كتاب الله حينما نرى مظاهر الخزي مظاهر الذله الصمت الالتزام بالصمت عن ان تنطلق كلمه من فم هذا الزعيم او فم هذا فاذا ما اطلقها مره سحبها مره اخرى وتلافاها. ألم يقل بعض من قدم نفسه بالشكل الذي أطلق عليه الفلسطينيون فارس العرب ثم ها هو يترجل عن صهوة الحصار ليطمئن الأمريكيين ويثبت استعداده الكامل بأن يعمل ضد الإرهاب هنا قبل أن يسأل ما هو الإرهاب وأين هو الإرهاب قبل أن يسأل أين هو الإرهاب هنا هل هناك إرهاب؟ هل الوهابيين عملوا شيئا بأمريكا؟ لم يعملوا شيئا بأمريكا هم من حرفهم قبل وأمريكا ونحن نقول مهما كانت الوعود مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة سننصر دين الله وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود في مواجهة اليهود فأمام من ننصره إذا شككنا في أوضاع انتهاده ثبت سنتكلم متى سنتكلم إذا شككنا وهناك من يأمرنا بالصمت سنتكلم ويجب أن نكرر دائما شعار الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود على نصر الإسلام في كل جمعة وفي كل اجتماع. الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.